هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. استمرارا في المد الفدائي اللي ابتديناه من أول امبارح مع أغاني لها تاريخ، أغنية أصبح عندي الآن بندقية لأم كلثوم، وبعدين امبارح أغنية البندقية اتكلمت لعبد الحليم حافظ. النهاردة برضو أغنية تانية لعبد الحليم حافظ هي فدائي، في نفس الموضوع برضو بتاع الفدائيين والأعمال الفدائية اللي خارج منظومة العمل العسكري النظامي وتصادم الجيوش. دي عمليات فدائية بيقوم بها فدائيين سواء أفراد أو مجموعات، وكانت مسمعة جدا أثناء فترة حرب الاستنزاف والإعداد للعبور العظيم اللي حصل بعد كده في 6 أكتوبر. كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. أغنية فدائي أيضا تعبير عن هذا الدور المهم اللي كان بيقوم به الفدائيون، فدي اللي كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها الموسيقار بليغ حمدي وغناها عبد الحليم، وبتقول في أولها: فدائي فدائي أفدي العروبة دمائي وموت أعيش ما يهمنيش مدام أشوف عالم العروبة باقي. حاجة جميلة جدا جدا وروح حلوة إن الفدائي المصري بيوهب دمه فداء لمصر وللعروبة وللأمة العربية. فكانت الأغاني دي طلع في الفترة دي بتحمس المصريين جدا وبتشد الروح المعنوية وبترفع الأداء، مش بس الأداء العسكري وإنما الأداء المدني عندنا إحنا كمدنيين. كنا عايشين جوا ما بنسمع أغنية زي دي بنبقى متشوقين ومتلهفين وشغوفين للحظة العبور ولحظة النصر اللي هتخلصنا من كابوس الهزيمة اللي لحق بينا في 5 يونيو 1967. فاحتفينا بأغنية فدائي لعبد الحليم، خاصة ان كلماتها بسيطة جدا. احنا عارفين الشاعر محمد حمزة كان بيتميز بالكلمة البسيطة غير المعقدة، ما كانش بيلجأ لمصطلحات غريبة عن الأذن المصرية، وبيستخدم العامية المصرية في أبسط صورها بس بيشكل منها باقات جمال وإبداع جميلة جدا جدا جدا. فدي أغنية فدائي لعبد الحليم حافظ، والأغنية دي انطلقت في نفس الوقت تقريبا بعد أغنية البندقية اتكلمت على طول اللي كانت سنة 1969، وأصبح عندي الآن بندقية كانت برضو 1969، دي كانت سنة 1970. فنجحت جدا الأغنية دي واكتسحت، وعبد الحليم حافظ كان بيغنيها في الحفلات العامة وحفلات أضواء المدينة مثل أي أغنية عاطفية، وكان الجمهور بيستقبلها أروع استقبال وبيرددها زي أغنية أحبك وكل الأغاني العاطفية وسبقني يا قلبي والحاجات العاطفية بتاعت عبد الحليم دي اللي كانت في الفترة دي، لأنها كانت صادقة، شعور صادق من المؤلف ومن الملحن ومن المطرب. فدائي محمد حمزة بليغ حمدي عبد الحليم حافظ. Thank you.